بسم الله الرحمن الرحيم. باب مناقب الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال بل سمانا الله. كنا ندخل على أنس فيحدثنا مناقب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله باب مناقب الأنصار. الأنصار هم أهل المدينة الذين هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصروه وأيدوه وقاموا بالدفاع عنه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المهاجرون هم الذين تركوا بلادهم وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن منزلة المهاجرين ومنزلة الأنصار، وذكر أن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولهذا كانوا أفضل من الأنصار، لأن الله قال للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ووصفهم بالهجرة ووصفهم بالنصرة. وأما الأنصار رضي الله عنهم فالرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إليهم ونصروه، فصار عندهم النصرة وعند المهاجرين الهجرة والنصرة، ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار لجمعهم بين الهجرة والنصرة، لأن الكل اشترك في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه. وانفرد المهاجرون عن الأنصار بأنهم هاجروا من بلادهم وتركوا يعني أموالهم وتركوا ديارهم وأموالهم مهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يتعلق بمناقب الأنصار وبيان يعني ما جاء في فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أنه سئل هل يعني اسم الأنصار يعني اسم كانوا معروفين به من قبل أم سماهم الله عز وجل به، فقال بل سماهم الله به، يعني أنه اسم إسلامي لم يكن معروفا في الجاهلية، وإنما هم يقال لهم الأوس والخزرج، وهم من الأز الأوس والخزرج، يعني هؤلاء الذين في المدينة والذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيدوه ونصروه، وهم من الأزد من أحد القبائل العربية. فأخبر أنس لما سئل بأن هذا اسم إسلامي وأن الله تعالى سماهم به، وجاء هذا لفظ في الكتاب والسنة، جاء في القرآن ذكر الأنصار، قد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، السابقون الأولون من المهاجر والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وجاءت السنة فيها حديث كثيرة. فإذن هذا اسم حصل لهم بعد أن هاجر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقاموا بنصرته، فصار يطلق عليهم لفظ الأنصار، فهو لفظ إسلامي أو اسم إسلامي وليس معروفا لهم قبل ذلك، لأن النصرة أو إنما حصلت لهم بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسموا بهذا الاسم أو وصفوا بهذا الوصف رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان أنس قال كنا ندخل على أنس فيحدثنا مناقب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. ثم ذكر أنهم كانوا يدخلون على أنس بن مالك ويحدثهم بما حصل للأنصار وما حصل لقومهم الذين هم الأنصار وما كان يعني عندهم في الجاهلية. فيقول لرجل من الأزد أو لاثنين من الأزد يحدث الناس ولكنه يسند الكلام إلى اثنين من الأزد فيقول حصل من قومك كذا وكذا. حصل من قومك يعني الذين أنت منهم وأصلك والأزد هم يعني هم الأوس والخزرج من الأزد. الأوس والخزرج من الأزد يعني أوس وخزرج هذان يعني هما أصل أو الذي يرجع إليه يرجع إليه الأنصار ولكنه يشملهم ويشمل من كان فوقهم من الأزد لأن المهاجرين والأنصار هم من الأزد. فيكون يعني معنى ذلك أن من كان من الأزد وإن لم يكن من الأنصار من أوس وخزرج فإنه مثلهم لأن أصله أصل الأنصار لأن أصل الأنصار. والأزد ينتمون إلى رجل يقال له عامر يعني وهو فوق الأوس والخزرج الذي ينتمي إليه أهل المدينة. والحافظ بن حجر ذكر يعني ذلك باختصار في أول شرحه وقال يعني إيش قال في أول شرح والأوس هم كذا والخزرج كذا والأوس ينسبون إلى أوس بن حارثة والخزرج ينسبون إلى الخزرج بن حارثة وهما ابنا قيلة وهو اسم أمهم وأبوهم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذي يجتمع إليه أنساب الأزد. هذا عامر الذي هو يعني يعني أوس وخزرج بن حارثة بن عمرو بن عامر عامر هذا الذي يرجع إليه يعني نسب الأزد. ولهذا فإن من يكون من نسل عامر يعني إن كان يعني عن طريق يعني أوس وخزرج هذا من طريق عليهم الأنصار وإن كان من فوق ذلك الذي هو الأزد يعني من نسل عامر ولم يكن من هذا فإنه يعتبر من الأزد ولكنهم يعتبرون مثل الأنصار الذين قاموا بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل النبوذكي عن مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن أنس قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في دخولهم في الإسلام. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أنها قالت كان يوم بعاث يوم قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أي بين يدي هجرته إلى المدينة. وذلك أن الأوس والخزرج حصل بينهم اقتتال وقتل جماعة من ثرواتهم يعني لهم رؤساءهم وزعماءهم وحصل فيهم تقتيل وتجريح وتضرروا من هذه الحرب التي حصلت بينهم وهذه الوقعة التي يقال لها يعني بعاث. فحصل يعني بينهم أن أضر بعضهم ببعض ولكنه لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام معه وصاروا أنصارا له فكان يعني هذه الحرب التي حصل لهم فيها تضرر من الجانبين من جانب الأوس والخزرج كانت بين يدي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل إنها قبل الهجرة بخمس سنوات وقيل بأربع سنوات، فيعني كان هذا الاختلاف والتنازع والانتقاص الذي بينهم يعني جعلهم يعني يقدمون إلى الدخول في الإسلام وأن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. وعاث أي موضع مكان ويقال حصن ويقال مزرعة عند بني قريظة على ميلين من المدينة، كانت به وقعة بين الأوس والخزرج فقتل فيها كثير منهم، وكان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد بن حضير، وكان يقال له حضير الكتائب وبه قتل، وكان رئيس الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان البياضي فقتل فيها أيضا، وكان النصر فيها أولا للخزرج ثم ثبتهم حضير فرجعوا وانتصرت الأوس، وجرح حضير يومئذ فمات فيها، وذلك قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل بأربع وقيل بأكثر والأول أصح. وذكر أبو الفرج الأصبهاني أن سبب ذلك أنه كان من قاعدتهم أن الأصيل لا يقتل بالحليف، فقتل رجل من الأوس حليفا للخزرج فأرادوا أن يقيدوه فامتنعوا، فوقعت عليهم الحرب لأجل ذلك، فقتل فيها من أكابرهم من كان لا يؤمن أي يتكبر ويأنف أن يدخل بالإسلام حتى لا يكون تحت حكم غيره، وقد كان بقي منهم من هذا النحو عبد الله بن أبي بن سلول، قصته في ذلك مشهورة مذكورة في هذا الكتاب وغيره. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي الشرعات الشرعات والشروات يعني الأكابر والزعماء، ولهذا يقول الشاعر لا يصف الناس خوضا لا شرات لهم ولا شرات إذا جهالهم سهل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال في الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا والله وإن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا الأنصار قال فقال ما الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون، فقالوا هو الذي بلغك، قال أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم، لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني أن هذا الحديث الذي أقوله قالت الأنصار يوم فتح مكة نعم الرسول عليه السلام لما فتح مكة وذلك في السنة الثامنة في رمضان لما ذهبوا إلى حنين، وكان ذلك في ذي القعدة بعد شهرين، وحصلت الغنائم الكثيرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى يعني كبار قريش وزعماءهم يعني عطايا كثيرة من الغنائم يتألفهم، يريد أن يعني يثبت الإيمان في قلوبهم، لأن الزعماء إذا ثبتوا على الإسلام فإن غيرهم يكونوا تابعا لهم، فأعطاهم تعليفا لهم وتثبيتا لهم على الإيمان وأن يعني يستقر الإيمان في قلوبهم ويكون يعني غيرهم يكون تابعا لهم، والأنصار الذين النبي صلى الله عليه وسلم عرف يعني صدقهم وإيمانهم وقوة إيمانهم لم يعطهم شيئا، وإنما أعطى هؤلاء مؤلف قلوبهم ليثبتوا الإسلام وليثبت من يكون تابعا لهم من قريش، فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، وقالوا يعني يذهب يعني سيوفنا تقطر من دمائهم, يعني أن في فتح مكة وأن فتح مكة كان قريب ولم يمضي عليه إلا شهران, ومعنى ذلك أن السيوف يعني يتقاطر منها الدم الذي حصل بسبب القتل, ويعني وهذا يعني عهد قريب يعني. فوجدوا في أنفسهم, فالرسول عليه الصلاة والسلام جمعهم وتكلم فيهم الكلام الذي أعجبهم والذي سروا به, وقال ألا ترون أن يذهب الناس بالغنائم إلى بيوتهم وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم وإلى رحالكم, ثم قال لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار أو شعبها. وجاء في بعض الروايات الأنصار شعار والناس دثار, الأنصار شعار والناس دثار, يعني أنهم يعني شبههم بالقرب منه صلى الله عليه وسلم مثل الثوب الذي يلي الجسد الذي في الشعار, والذين وغيرهم مثل الدثار الذي يكون وراء الشعار, هذا إشارة إلى قربهم منه وأنهم منه بمنزلة الشعار وغيرهم بمنزلة الدثار. وهذا كله أراد منه تطيب خواطرهم وأنه تركهم على ما عندهم من الإيمان, وأعطى هؤلاء الذين هم حديث عهد بالإسلام ليستقر الإيمان في قلوبهم وليبقى غيرهم ممن تبعهم على ما هم عليه. فبين عليه الصلاة والسلام عظيم منزلتهم وأنه تركهم على يعني على ما عندهم من الإيمان واليقين والثبات, وأعطى الذين هم مؤلفة قلوبهم وأعطاهم هذا الكلام الجميل الذي أرضاهم وسرهم, وقال إنه لو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار أو شعبها, بمعنى ذلك أنه يكون منهم. وجاء في بعض الروايات للستاتي لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. الله حدثنا أبو الوليد هشام عن ذلك الطيالسي عن شعبة عن أبي التياح عن هو يزيد بن حميد الضبعي عن أنس قال باب قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا الهجرة لكنت من الأنصار. قاله عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لولا أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة ما ظلم بأبي وأمي آووه ونصروه أو كلمة أخرى. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت من الأنصار. قال قول صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار, يعني أنه من المهاجرين ويعني وهو من الهجرة ومتصف بأنه مهاجر, والمهاجرون يعني والأنصار هم أصحابه الذين يعني قاموا بنصرته وتأييده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأراد من هذا الكلام أن يبين أن الهجرة أنه الأصل من المهاجرين وليس من الأنصار, وأنه لولا الهجرة لكان من الأنصار, يعني بمعنى أنهم يعني الذين نصروه وأيدوه فهو يعني يكون معهم, وهذا تطيب لخواطرهم وإلا فهو من المهاجرين. لكن هذا الكلام يعني أعجب الأنصار وسرهم وفرحوا به وذهب ما يجدونه في نفوسهم من إعطاء الغنائم لغيرهم, فكان هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دال على فضلهم ونبلهم وعلى عظيم منزلتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي أنصاري أو شعبها. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال أبو هريرة ما ظلم ما ظلم يعني أنه يعني أعطاهم حقهم فيما قاله لهم, أعطاهم حقهم أو أنزلهم منزلتهم فيما قاله لهم يعني من هذه الأوصاف وهذه الخصال الحميدة التي أضافها إليهم, يعني أنهم أهل في هذا الشيء الذي قاله فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم, والرسول ما قصر يعني في إعطائهم أو وصفهم بما يستحقونه, بل أعطاهم الشيء الذي يستحقونه والذي أدخل السرور عليهم وجعلهم على طمأنان كامل وعلى يعني ارتياح التام بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم, والذي يعني أنساهم يعني ذلك الكلام الذي قالوه في غبطتهم لقريش وأنهم أخذوا الغنائم ولم يحصل الأنصاري منها شيء. قال حدثني محمد بن بشار عن غندر عن شعبة, غندر محمد بن جعفر شعبة بن الحجاج محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع, قال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك, أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع, فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن, ثم تابع الغدو ثم جاء يوما وبه أثر صفرة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم؟ قال تزوجت. قال كم سقت إليها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب, شك إبراهيم. ثم ذكر يقوله باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم, باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر والأنصار. المهاجرون لما قدموا وليس معهم مال وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرته, فلما وصل المدينة وليس معهم شيء وليس لهم مساكن, فالرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجر والأنصار, يعني يجعل رجلا من المهاجرين أخا لرجل من الأنصار, بمعنى أنه هو الذي يسكن معه ويأكل معه ويستفيد منه يعني في هذه المدة التي عند وصولهم إلى المدينة. وكان أن آخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين سعد بن ربيع الأنصاري, فقال سعد لعبد الرحمن إنه معروف أنه من أكثر المهاجرين الأنصار مالا وأنه يريد أن يقاسمه مالا وأن عنده زوجتان يريد أن يتنازل عن واحدة يطلقها فإذا خرجت عدتها فإنه يتزوجها. فقال بارك الله لك في أهلك ومالك, ثم سأل عن السوق فدلوه على السوق, فيعني باع واشترى وجاء بأقط وسمن, يعني هذا من الربح, يعني باع واشترى وصار أن ربح هذا المقدار الذي جاء به من الأقط والسمن, ثم كان يتابع الذهاب إلى السوق كل غدوة فحصل مبلغا تزوج به, تزوج فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر يعني صفرة, يعني مما يعني يدل على أنه تزوج, فقال مهيم يعني ما هذا؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما دفعت إليها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب, وقيل إن نواة يعني مقدار 5 دراهم, أنها مقدارها يعني ما يساوي 5 دراهم, هذا الرجل الذي هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه يعني باع واشترى، ومعلوم ان اهل مكة من اهل التجارة، واما اهل المدينة هم يعني في الغالب اهل الزرع والحرث، واهل مكة اهل تجارة، ولهذا كان يذهبون يعني برحلة في الشتاء والصيف، كل ذلك من اجل التجارة، فهو من اهل التجارة، ولهذا طلب ان يدل على السوق فباع واشترى ورجع في اليوم الذي ذهب فيه بشيء من الأقط والسمن، وصار يتابع ذلك حتى يعني تزوج، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه تزوج وأنه دفع يعني نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب، وقيل هو الذي يساوي 10 دراهم. شاهد على ذلك بعد ذكر النواج والزواج. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبيه يعني سعد بن إبراهيم عن جده جده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو تابعي عن عبد الرحمن بن عوف يذكر قصة يذكر قصة ما يروي عن أبراهيم يذكر قصة. قال الحافظ حجم هذا صورة صورة المرسل لأن يعني إبراهيم تابعي، ولكنه جاء يعني ما يوضح اتصاله وأنه ليس بالمرسل وإنما هو متصل. الحافظ حجم ذكر في مكان آخر جاء صورة صورة المرسل تقدم في أول البيع من طريق ظاهره الاتصال. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال، فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين ولي امرأتان، انظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه وضر من صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار، فقال ما سقت فيها؟ قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب، فقال أولم ولو بشاه. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله إلا أنه يعني اختصر أو يعني اختصر من وسطه لأنه يعني ما ذكر فيه السوق، ولكنه ذكر النتيجة التي ترتبت على ذهابه للسوق، ذكر النتيجة وهي أنه يعني جاء يعني بسمن وجاء بكذا، وهذا نتيجة لذهاب إلى السوق، ولم يذكر فيه الذهاب إلى السوق أو أنه طلب السوق، ولكنه هذا اختصر وجيء بالنتيجة المترتبة على ذهابه إلى السوق. ثم ذكر بعد ذلك مثل ما تقدم في الحديث السابق، وأضاف إليه أنه صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاهد يعني وليمة الزواج. قال حدثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس حميد بن أبي حميد الطويل. قال حدثنا الصلت بن محمد أبو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخل، قال لا، قال اقفونا المؤنة وتشاركونا في التمر، قالوا سمعنا وأطعنا. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول أن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما قدم المهاجرون قالوا اقسم بيننا وبينهم النخل يعني الرؤوس، يعني بحيث يعني يكون يعني نخلات للمهاجر ونخلات للأنصار، فيعني يعني قال لا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، وجاء أن المهاجرين أنفسهم يعني امتنعوا من ذلك كما سبق أن مر في الحديث، فبعد ذلك قالوا يعني نقاسمهم يعني يشاركوننا في الحرب ويكوننا المؤونة ويعني ويكون لهم نصيب من الثمرة. فسبق أن مر أنهم كانوا اتفقوا معهم على مقدار يعني بحيث يعني يكون يعني الذي يسمونه المساقات يعني بحيث يعني يسقون النخل ويحرثون على أن يكون لهم جزء يعني معروف النسبة مما يخرج كثلث والربع أو النصف أو ما إلى ذلك. فهم رضي الله عنهم وأرضاهم ما قبلوا أن يعني يأخذوا نصف الأموال كما مر في كلام عبد الرحمن بن عوف مع سعيد بن ربيع حيث قال أني من أكثر المال وأعطيك نصف مالي وأطلق زوجة من زوجاتي لتأخذها أو لزوجها بعد خروجها من العدة. فقال بارك الله لك في أهلك ومالك. وهم امتنعوا من أن يشاركوهم في الأصل ولكنهم وافقوا على أن يشاركوهم في الثمرة في مقابل حرثهم وسقيهم. قال حدثنا الصلت بن محمد عن المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال رحمه الله تعالى باب حب الأنصار. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. ثم ذكر هذه الترجمة وهي حب الأنصار. حب الأنصار يعني أن الأنصار على كل مسلم أن يحبهم، وذلك لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأيدوه وقاتلوا معه، يعني فحبهم يعني علامة الإيمان لأنهم نصر الله بهم الدين، يحبون من أجل أن الله تعالى نصر بهم الدين وأظهر بهم الدين، فنصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم حصل فيها يعني إظهار الدين. ولهذا قال يعني لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، يعني المنافقين هم الذين يعني شق عليهم ظهور الإسلام ونصرته ونصرتهم للأنصار، ولهذا يبغضون من كان سببا في ذلك وهم الأنصار. المنافقون يظهرون الإيمان ويطلقون الكفر، كانوا قبل ذلك أظهروا الكفر، لكن لما ظهر الإسلام يعني تظاهروا بالإسلام وهم يبطنون الكفر. وهذا هو المنافق الذي يعني يحصل منه ما يظهره خلاف ما يبطنه. فهم أولا يعني لا يريدون الدين ويكرهونه، ولكنه لما ظهر بنصرة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبغضون من كان سببا في ذلك، ويقال لا يبغضهم إلا منافق، لأن بغضهم من أجل ما حصل منهم من النصرة حتى ظهر الإسلام، وحبهم من أجل ما حصل منهم من النصرة. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فهذا هو السبب الذي جعل المنافقين يبغضونهم، لأنهم يعني يكرهون ظهور الإسلام وقوة الإسلام وعزة الإسلام، ويبغضون من كان سببا في ذلك الذين هم الأنصار. والمقصود بحب الأنصار يعني حبهم من أجل النصرة، وبغضهم من أجل يعني أنهم الذين أبغضوهم من أجل النصرة. لكن من حصل بينه وبين أحد منهم شيء بسبب أمر يتعلق بالدنيا فصار في نفسه شيء، فإن ذلك يعني لا يدخل تحت الحديث، لأن الحديث دخل في بغضهم من أجل أنهم أظهروا الدين ومن أجل أنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان حصل بينهم وبين أحد منهم وبين أحد من الناس يعني شيء فصار في نفسه شيء بسبب هذا الأمر الطارئ وهذا الأمر العارض الذي يتعلق بأمور الدنيا، فإن هذا لا يدخل تحت هذا الحديث وأنه يعتبر منافقا يعني من أبغض بعضهم بسبب شيء حصل بينه وبينه. قال لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. فمن أحبهم أحبه الله, من أحبهم لأنهم نصر الدين أحبه الله لأنه أحب من نصر الدين, ومن أبغضهم لأنهم نصر الدين أبغضه الله لأنه أبغض من نصر الدين. قال حدثنا حجاج بن منهال عن شعبة عن علي بن ثابت عن البراء قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ثم ذكر على أنس أن صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار, هي العلامة, يعني علامة الإيمان أن الإنسان يحب الأنصار لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالإيمان وجاء بالحق والهدى. وآية النفاق بغض الأنصار, يعني علامة النفاق بغض الأنصار لأنهم يبغضون يعني هؤلاء الذين نصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهر الدين وجعلهم يعني يضطرون إلى أن يظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر, يعني حتى أن يكونوا مع المسلمين في الظاهر وهم مع غيرهم في الباطن, مثل ما قال الله عنهم في القرآن وإذا فلو إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون, يعني وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهم يعني يظهرون الإيمان عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه, ولكنهم إذا خلوا إلى شياطينهم وصاروا مع بعضهم فإنهم يعني يقولون إن ما حصل منا من إظهار ذلك إنما هو استهزاء وليس حقيقة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن شعبة فرهيدي عن شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أنتم أحب الناس إلي. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء والصبيان مقبلين, قال حسبت أنه قال من عرس, فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا لا ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي, قالها ثلاث مرار. ثم ذكر يعني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أنتم أحب الناس إلي, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أنتم أحب الناس إلي, يعني ذكر في هذا الحديث وفي الحديث التي أوردها في هذه الترجمة عظيم منزلة الأنصار, وجاء في بعضها أنهم من أحب الناس إليه وجاء في بعضها أنهم أحب الناس إليه. ومعلوم أن المهاجرين حب الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم من أجل النصرة, والمهاجرون عندهم ما عند الأنصار وزيادة, ولهذا كانوا أفضل منهم, والأنصار يعرفون ذلك, ولهذا ذكر الله عز وجل في القرآن لما ذكر المهاجرين قال والذين تبوأوا الدار ولمن من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا, مما أوتي الأنصار المهاجرون من الفضل وعلو المنزلة, ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالمهاجرون يعني من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, والأنصار من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن الأنصار الذين هم كانوا سببا في نصرته قال في حقهم أنهم من أحب الناس إليه, وقال في بعض الروايات التي ستأتي أنهم أحب الناس إليه, ولا يعني ذلك تفضيلهم على الأنصار المهاجرين وتقديمهم عليهم, لأن المعنى الموجود فيهم هو النصرة موجود في المهاجرين, وعندهم زيادة أنهم تركوا ديارهم وتركوا أموالهم من أجل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر الله في القرآن وصفهم بهذين الوصفين, وعلى الفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يرتون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ذكر في أول الآية وصفهم بالهجرة, وذكر في آخرها وصفهم بالنصرة. الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين. نعم يعني رأى نساء وصبيان مقبلين، قيل إنه من عرس، إنهم جايين من عرس، يعني من بهالمناسبة، هي مناسبة العرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام منتصبا، قال ممثلا، إلى أنه قام يعني منتصبا وقال إنكم من أحب الناس إلي. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المقعد عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا بز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين. ثم ذكر هذا الحديث عن أنا نصر الله عن امرأة جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها فقال عليه الصلاة والسلام إنكم أحب الناس إلي، يعني معشر الأنصار أحب الناس إلي، يعني مرة أو مرتين، يعني أنه قال ذلك مرة أو كرره مرة أخرى أنتم أحب الناس إلي، أنتم أحب الناس إلي. وهذا كما هو معلوم يعني معناه أن مثل ما جاء في الرواية السابقة أنهم من أحب الناس إلي، يعني ومعنى ذلك أنهم لا يكونون أفضل من المهاجرين يعني بهذا اللفظ، إنما المهاجرون من أحب الناس إليه وهؤلاء من أحب الناس إليه، وذلك لأن الجميع اشترك في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير هو الدورقي، يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي وهو أحد شيوخ البخاري الذي هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخه، وقد مات هو ومحمد المثنى ومحمد بن بشار في سنة واحدة. هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وهم من صغار شيوخ البخاري وماتوا في سنة واحدة، وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. عن بهز بن أسد عن شعبة عن هشام بن زيد. نعم، هشام بن زيد بن أنس يروي عن جده أنس. قال رحمه الله تعالى باب أتباع الأنصار. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قالت الأنصار لكل نبي أتباع، وإنا قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. فدعا به فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى قال قد زعم ذلك زيد. ثم ذكر باب أتباع الأنصار. باب أتباع الأنصار، يعني هذا الفضل جاء في الأنصار الذين هم نصر الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني من هذه القبيلة التي هي الأوس والخزرج، ولهم أتباع يعني موالي وأحلاف يعني محاربون، وهم أرادوا أن يحصل لأولئك الذين هم أتباع لهم ما حصل لهم من الفضل، فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني يدعو لهم، وقال ادعو الله أن فادعو الله أن يجعل أتباعنا منا. فدعا به يعني بهذا الذي طلبوه، يعني فدعا به هذا الذي طلبوه، يعني أن هذا يعني يدل على فضيلة يعني موالي الأنصار، يعني سواء كان ولاء بال يعني بالرق أو ولاء بالحلف. قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن عمرو عن أبي حمزة عمرو بن دينار. عمرو الثاني قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عن أبي حمزة. عمرو بن مرة عن أبي حمزة وحمزة هو طلحة بن يزيد عن زيد بن أرقم. قال فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال قد زعم ذلك زيد، يعني زعم يعني هي بمعنى أصل يعني الخبر المحقق، يعني الخبر المحقق كثيرا ما يأتي يعني في أقوال الصحابة وأقوال التابعين، زعم بمعنى أخبر خبرا محققا. شوف كلام الحافظ في زعم عند الإعجاز. زاد في الرواية التي تليها قال شعبة أظنه زيد بن أرقم، وكأنه احتمل عنده أن يكون ابن أبي ليلى، أراد بقوله قد زعم ذلك زيد أي زيد آخر غير ابن أرقم كزيد بن ثابت، لكن الذي ظنه شعبة صحيح، فقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق علي بن الجعد جازما به. وقوله زعم أي قال، كما قدمنا مرارا أن لغة أهل الحجاز تطلق الزعم على القول، على القول، زعم على القول، على القول نعم. ويعني هو على الخبر المحقق أيضا جاء في التفسير، يعني على الخبر المحقق وليس الشيء الذي يعني فيه احتمال. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار قالت الأنصار إن لكل قوم أتباعا، وإنا قد اتبعناك فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال عمرو فذكرته لابن أبي ليلى قال قد زعم ذاك زيد، قال شعبة أظنه زيد بن أرقم. نعم هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا آدم عن شعبة عن عمرو بن مرة بن أبي ياس. قال رحمه الله تعالى باب فضل دور الأنصار. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن خزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد رضي الله عنه ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل قد فضلكم على كثير. وقال عبد الصمد حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنسا قال قال أبو أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال سعد بن عبادة. ثم ذكر باب فضل دور الأنصار. فضله نعم دور الأنصار، والمقصود بالدور يعني المجموعات منهم الذين لهم محلات خاصة، يعني بحيث يكون مساكنهم يعني لهم محلة يسكنون فيها. والمقصود من ذلك أهل الدور، يعني أهل الدور، الدور هي المحلات، ولكل جماعة منهم محلة يعني يسكنون فيها مع بعض. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر يعني التفاضل بين دور الأنصار، والمقصود ذلك أهلها الذين هم جماعات من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو حارثة بن خزرج، ثم بنو ساعدة. هؤلاء يعني قبائل أربع أو يعني مجموعات من هذه الدور التي فضل الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها على بعض. فذكر أولا بني النجار وهم من الخزرج، ثم بنو عبد الأشهل وهم من الأوس، ثم بنو حارثة بن خزرج وهم من الخزرج، ثم بنو ساعدة وهم من الخزرج. يعني ثلاثة أو ثلاث طوائف من الخزرج وطائفة من الأوس، والأوس سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي يعني سيب يوم الخندق ومات بسبب إصابته. وأما سعد بن عبادة فهو سيد الخزرج، وهو من بني ساعدة الذين هم الصنف الرابع من الأصناف الأربعة، وقد عاش بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عاش بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني قال هذه الأصناف الأربعة يعني قال سعد أنه فضل أو خير غيرهم عليهم لأنه ذكر بني سعد وهم القسم الرابع. قال يعني أنهم قد فضلوا على غيرهم ممن لم يذكر, قد فضلوا على غيرهم ممن لم يذكر, ومن فضل على غيره فهو من الخيار وإن كان تقدم عليه أحد. ثم قوله بعد ذلك ثم عمم وقال وفي دور الأنصاري وفي كل دور أنصار خير, لأنه ذكر الأفضلية والأخيرية في هذه الأصناف الأربعة, ثم قال وفي باقي وفي كل دور الأنصار خير. هذا تعميم بعد تخصيص, وهذا يدخل فيه يعني كما قال إن فضلتم على غيركم, يعني هؤلاء الذين قال فيهم الرسول وفي كل دور الأنصار خير هم وراء بني ساعدة الذين منهم سعد بن عبادة رضي الله عنه. ثم إن هذا الحديث جاء فيه ذكر خير في الأول وخير في الآخر, والأولى بأفعل التفضيل والثانية باسم الخير الذي هو مقابل الشر وليس بأفعل التفضيل, لأن الذي قال فيه خير دور الأنصار يعني خيرها أفضلها. ثم قال وفي كل الخير يعني أنهم متصفون بالخيرية, وإن كان أولئك خيروا عليهم اللي هم الطوائف الأربعة. هذا فيه الجمع بين الكلمتين, وهي خير بمعنى التفضيل وخير بمعنى اللفظ الطيب الذي هو في مقابل الشر. وقد جاء مثل هذا الحديث في الجمع بين هاتين الكلمتين في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير, وفي كل خير, فإن الأولى للتفضيل والثانية للخير العام الذي هو في مقابل الشر. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خير جمع بين الكلمتين التي كل واحد لها معنى. ومثل ذلك قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخفي منكم. فإن الأولى الخير الذي هو مقابل الشر, والثانية الخير الذي معنى التفضيل, يعلم الله في قلوبكم خيرا يعني مقابل الشر, يؤتكم خيرا مما أخفي منكم يعني أفضل مما أخفي منكم. قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي أسيد سعد بن سعد قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أبو سلمة أخبرني أبو أسيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو قال خير دور الأنصار بنو النجار وبنو عبد الأشهل وبنو الحارث وبنو ساعدة. وهذا مثل الذي قبله, يعني خير يعني وقدم هذه الأمور, وهنا ذكرها بالواو, والواو لا تقتضي التقديم والتأخير, وإنما يعني الذي دل على أن هذا الترتيب يعني أن بعضها مقدم على بعض هو الحديث السابق الذي قال فيه ثم كذا ثم كذا ثم كذا, يعني أنهم ليسوا متساوين في الفضل, ليسوا متساوين في الخيرية, بل بعضهم يعني مقدم, فبنوا النجار أولا وبنوا عبد الأشهر ثانيا وبنوا حارثة ثالثا وبنوا ساعدة يعني رابعا. إذن الواو هنا الأصل أن الواو لا تقضي الترتيب, ولكن الحديث الذي يتقدم يدل على أنه يراد بها يعني الترتيب, وإلا فإن الواو تأتي أحيانا يعني يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم. كذب ثمود وعاد بالقارعة, عاد قبل ثمود, قبل ثمود في الزمان قد قدم ثمود وأخر عاد, فلا يعني أن يكون هذا الترتيب هو ترتيب الوقوع أو الوجود, بل ترتيب الوجود أن عادا الذين هم نبيهم هود متقدمون على يعني ثمود الذين نبيهم صالح. حاصل أن الواو لا تقتضي الترتيب, وإنما ثم هي التي تقوى بالتركيب. قال حدثنا سعد بن حفص عن شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى ابن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة عن أبي أسيد عن أبي سلمة عن أبي أسيد. وبين يعني بين ال أبو سلمة قال أخبرني أبو أسيد قال أبو سلمة قال يحيى أو قال يحيى اللي هو يحيى بن كثير اليمامي أبو سلمة أخبرني. وهذا في تقديم الاسم على الصيغة، والأصل هو أن تقدم الصيغة على الاسم. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، تقدم الصيغة على الاسم. ولكن هذا بالعكس، ذكر الاسم أولا، يعني قال يحيى أبو سلمة أخبرني أو أخبرنا أبو سلمة أخبرنا، فقدم الاسم على الصيغة، صيغة التحديد. وهذا يعني يحصل يعني في بعض المواضع من بعض الرواة، ولا سيما شعبة، فإنه يأتي منه يعني مثل هذه العبارة، يعني يقول فلان أخبرني فلان أخبرني، يعني خلاف الأصل. الأصل هو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، لكن يقول يعني يقول فلان أخبرني فيقدم الاسم على الصيغة، هذا قليل. وهذا من قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا؟ فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرا، فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خير الأنصار، فقال يعني خير دور الأنصار النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو حارثة، ثم بنو ساعدة. وهذا الترتيب مثل الحديث الأول الذي فيه ذكر الترتيب بثم وأن كل مجموعة مقدمة على التي تليها، وأنها خير من التي تليها يعني بالفضل، وإن كانوا كلهم خيارا كما جاء في آخر الحديث حيث قال وفي كل دور الأنصار خير. قال أبو سعيد فلحقنا سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وهو من بني ساعدة، وأبو سعيد من بني ساعدة، فقال فقيله ألم ترى أنه خير يعني أنه أن ترى أنه خير النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا، أن الرسول خير الأنصار فجعلنا أخيرا، يعني جعلنا في المرتبة الرابعة، وجعل قبلهم ثلاثة يعني ثلاث طوائف أو ثلاث مجموعات أو ثلاث دور، فقال جعلنا أخيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس بحسبكم أن تكون الخيار، يعني يكفيهم أن يكون الخيار. وفي الموضع السابق إيش قال؟ قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير. هذا فضلكم على كثير، يعني الذين قال فيهم الرسول وفي كل دون صغير هم مفضلون عليهم، اللي هم قسم الرابع الذين هم ذو ساعدة. قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد. وعباس هذا يعني هو ابن سعد بن سهل بن سعد الساعدي، وقد قيل إن الذين يعرفون من الصحابة بالتكنية بأبي العباس اثنان، هما سهل بن سعد الساعدي وهذا ابنه الذي معنا في الإسناد وعبد الله بن عباس فإن كنيته أبو العباس. رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفقكم الحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا والله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل عند ذكر أحاديث حب الأنصار هل هي خاصة بهم أم أن هل هي خاصة بهم أم أن المهاجرين أولى بذلك منهم؟ أنا قلت أن المهاجرين أنصار وأن هذا الحكم يخصهم بل هم أفضل منهم لأنهم عندهم ما عند الأنصار وزيادة ليست عند الأنصار وهي الهجرة. لا شك أن المقصود نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأولئك هم الذين استقبلوه واشتهروا بلقب الأنصار ولكن هؤلاء اشتهروا بلقب المهاجرين وهم مع ذلك أنصار فهم أفضل منهم. قوله لا يغضب إلا منافق هل النفاق هنا نفاق أكبر مخرج من الملة أو نفاق عملي؟ نفاق أكبر لأن الذين يغضون الأنصار لأنهم نصروا الدين هذا نفاق اعتقادي لأنهم كانوا يعني يظهرون الكفر ولما ظهر الإسلام وقوي الإسلام صار من في قلبه مرض من المنافقين يعني يظهر الإيمان ويبطن الكفر يعني اضطروا إلى أنهم يظهروا الإيمان مع أنهم في باطنهم يعني يقدمون الكفر وهم على الكفر. قال وهل يؤخذ من هذا الحديث أن المؤمن يحب المهاجرين أكثر من الأنصار؟ يعني مما جاء في القرآن لأن ذكر المهاجرين يعني عندهم الهجرة والنصرة فلا شك أنهم كلما كان أفضل من غيره فإنه يحب محبة أكثر من غيره ممن قبل عليه. في حديث عبد الرحمن أولم ولو بشاه فهل يفيد وجوب الوليمة للزواج؟ إذا كان الإنسان قادرا ومتمكنا فلا شك أنه يعني يستحب له وينبغي له لكن لا يقال أنه واجب وأنه إذا لم يفعل يأذن. والرسول والوليمة يعني ينبغي أن تكون بما يقدر عليه.